وكذلك مسألة أخرى مهمة، قد ينسى الإنسان إحرامه أي الإزارة والرداء وفي الطائرة ماذا يصنع؟ الجواب يضع شيئا على عورته ويسترها، إن بشماغه أو غترته أو ثوبه، وينزل بعد ذلك ملابسه ولا شيء عليه، لأنه لا يشترط أن يحرم بثوب أبيض ونحو ذلك.